بقى شهرين رجب وشعبان دلوقتي عاملين نقول رمضان رمضان رمضان رمضان، اعمل سوي قرب ابعد حاول الى اخره. فالحمد لله، وده اول شعور هيصادفك، شعور الامتنان لربنا جل جلاله ان هو سبحانه وتعالى سابك لحد رمضان. الحمد لله ان بلغك رمضان، الحمد لله انك انت ادركت رمضان. لازم الشعور بالامتنان ده، الشعور ان يملأك الامتنان لله انك انت وصلت رمضان، هتشوف رمضان، هتعيش رمضان، هتصوم رمضان، هتقوم رمضان، هتدرك ليلة القدر. يا مناس كان نفسهم فعلا يلحقوا رمضان، يا مناس معايا جوازات سفرهم فيها تأشيرة العمرة وماتوا، ماتوا ولم يدركوا رمضان. فإحساسك إن بنعمة الإمهال، إحساسك بالنعمة دي نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى أخرك لحد رمضان، صبر عليك لحد رمضان، سبحان الله بلغك رمضان. إحساسك بقى بالعطش، إنك فعلا محتاج بقى، فين رمضان؟ فينه؟ عطش المريد إلى شاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه. ما حصل لكش الإحساس ده مرة إن نفسك حد ياخدك في حضنه كده ويطبطب عليك ويقول لك ما تخافش أنا بحبك أنا عايزك هقربك اطمن مش هضيعك هديك اللي انت عايزه. الاحساس ده انك انت احيانا تحس ان محتاج حد كده ياخدك في حضنه ويطبطب عليك، هو ده احساسك في دخول رمضان النهاردة. الله رمضان هصوم، في تراويح، مش المعاناة في قيام الليل خلاص بقت، في دعوة مستجابة عند الفطار، فين ليلة القدر؟ فين ليلة القدر؟ فين ليلة القدر؟ عطش عطش، لدرجة انه بيقول في الدرجة الثانية ايه؟ عطش السالك الى اجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه. عايز اليومين يعدوا ادخل في رمضان بقى، تدخل في الروحانيات والبركات. انتوا عارفين رمضان يدخل يعني ايه؟ يعني تفتح ابواب الجنة، تغلق ابواب النيران، سلسل الشياطين ينادي منادي من قبل الله، اقبل يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر. احساسك العجيب بأن أبواب الجنة مفتحة، ثمان أبواب منها باب اسمه الريان، وسبحان الملك الأبواب المفتحة دي. تخيل أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. أبو بكر رضي الله عنه، من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أنا. من شيع اليوم جنازة؟ قال أنا. أبو بكر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا على رجل في رجل في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من أبواب الثمانية ثمان أبواب، على كل باب ملائكة بتنادي الأسماء، سيدنا أبو بكر يجي كده يوم القيامة يلاقي على الباب الأولاني أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر. تعرف أنت هتدخل من أي باب؟ باب الريان ده للصائمين، يا ترى الأبواب كلها هتدخل من أنهي باب فيها، ولا هتنادى من كل الأبواب؟ اسم وأنت اسمك إيه؟ ها؟ اسمك إيه؟ إيه؟ هينادى على اسمك من الثمان أبواب؟ اسمك إيه؟ النساء عمال يقولوا انت ما بجيبش سيرتنا خالص. طيب الحمد لله احمد ربنا ان ما بجيبش سيرتكم. اسمك ايه؟ هينادوا عليكي من انهي باب من الابواب؟ هتدخلي من انهي باب؟ هتدخل من انهي باب انت؟ ولا هينادى عليك من الثمانيه؟ من الثمانيه وانت واقف كده بقى عامل فيها باشا وسامع كده بينادى عليك وتقول طيب، طب هو النبي دخل منين؟ عشان انا عايز ادخل بقى من الباب اللي دخل منه النبي. غلط؟ حقك الجنة، تعمل اللي انت عايزه. سبحان الملك، عطش السالك الى اجل يطويه. عايزين نخلص الدنيا دي بقى وندخل الجنة. ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه. محتاج يوم أشوف فيه الثمرة النتيجة، يوم استريح بقى. اللهم بلغنا الجنة يا رب، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. كيف نستقبل رمضان؟ خلاص رمضان جه، الحمد لله، الله أكبر، لله الحمد، وصلنا رمضان. هنقابله ازاي ونقابله بإيه؟ زي ما قلت نقابله بالامتنان. اللهم لك الحمد والشكر، شكر الله انه بلغك رمضان. اتنين، تحديد الاهداف، حدد هدفك، انت عايز ايه من رمضان؟ عايز ايه من ربنا في رمضان؟ تحديد الاهداف، ولما حدد الاهداف ده امرها سهل، ان احنا نحدد الاهداف. نمرة واحد، اكتب يا عم انت كمان. نمرة واحد، العتق من النار. هحدد الاهداف كده واكتب اهدافي، هحددها تحديدا. واحد، العتق من النار. اثنين، مغفرة ما تقدم من الذنوب. ثلاثة، ان تستجاب لي في كل يوم دعوة. أربعة، إدراك ليلة القدر. خمسة، هحدد الأهداف وهكتبها تحديدا. لكن وبعدين؟ وبعدين بعد ما حدد الأهداف هنعمل ايه في الأهداف دي؟ يا إخوة، عايز أقول لكم إن بعد تحديد الأهداف، وأهم شيء في تحديد الأهداف، نمرة واحد التركيز في الهدف. الشيخ لسه بيحضر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التركيز في الهدف. وأنا قلت من تدريبات اللياقة الإيمانية إن إحنا نتدرب على التركيز. عارفين يا جماعة القطة لما يكون بتراقب فار وهتنقض عليه، شفت التركيز ده؟ أنا عارف إنك مشفتوش، لأن لا في بيتكم قطط ولا فران، لكن تلاقي تركيز بسكون شديد، التركيز في الهدف. عايز أقول لك حاجة، طيب عشان موضوع التركيز ده في الهدف بالذات اللي حاطينه، لأن ثلاث حاجات لتحقيق الهدف، نمرة واحد منهم التركيز في الهدف. انت عمرك نزلت ميدان العتبة عند محطة الأتوبيسات بتاع العتبة دي؟ ما عرفش الوقت، انا بقالي برضو مدة طويلة قوي يمكن ما نزلتهاش. شاشة تأخذك للجنة. الله الله الله الله. شاشة تأخذك للجنة. مسابقة نجوم الناس. قناة الناس تبنى أضخم مشروع لتقديم إعلام راق ونافع وصناعة النجوم في كل الدول العربية. أول مسابقة من نوعها على الفضائيات، فرصة لكل الموهوبين في الإنشاد، الاجتهادات، الخطابة، تلاوة القرآن الكريم. فرصة لتحقيق حلمك واستثمار موهبتك وخدمة دينك. بادر واتصل فورا لتفوز بمكافآت مالية بلا حدود. اتصل الآن على رقم بلدك للمشاركة في مسابقة نجوم الناس. يسبقك إلى الله أحد فافعل. وفي نهاية الرحلة القبر، كل من يهرب منه يجده أمامه. تربح بينك وبين الجنة طرفة عين. وقد تخسر بينك وبين النار القطع. ويبقى للوصول أصلا أساسي. أنت ربنا بيحبك. أصول الوصول مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في رمضان. أصول الوصول يذاع هذا البرنامج في الأوقات التالية. الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحب انتوا اللقطات اللي ما فيهاش تكلف دي. انا بحبكم في الله. وحشتوني استاذ غنطتين دول. وحلو البرومو بتاع اصول الوصول ده. اصول الوصول الى الله تعالى برنامج كل يوم نصف ساعة قبل الإفطار مباشرة ابتداء من بعد غد بإذن الله تعالى، وفي العشر الأواخر ساعة لربع عشان هيبقى فيه كلام كبير إن شاء الله. أنا بحبكم في الله. إخوتي في الله، قلنا إن لابد من تحديد الأهداف نمرة واحد، واثنين مهم جدا لتحقيق الهدف لابد من ثلاثة أشياء: واحد التركيز في الهدف، اثنين وجود روح الهدف في جميع الأعمال، ثلاثة التخلص من كل ما ينافي هذا الهدف. كنا بنقول في موضوع التركيز في الهدف، قلت لكم القطة والفار، قلتوا ما عندناش لا قطط ولا فران في البيت الحمد لله رب العالمين. قلنا طيب نشوف حاجة تانية تبين لك موضوع التركيز ازاي يكون في الهدف. وقلنا موضوع العتبة، وقلت لي برضو انك ما روحتش هناك من زمان. طيب مش مشكلة، بس انا هحكي لك القصة. كان في ناس قاعدين قدامهم صندوق بتاع تلميع الأحذية. صندوق بتاع تلميع الأحذية، وتلاقيهم قاعدين كلهم كده ها ومركزين في الهدف الجزمة. تلاقيهم قاعدين بصين كده، ما تلاقيش واحد منهم رافع راسه كده أبدا. لا لا، ده كله باصص عالجزمة. بقت الدنيا عنده جزمة. كل ما يعدي واحد يقول ده هيعدي ينفض. ده اللون ده عندي. شوف اللون ده جديد. انا ايه ده اللون ده ناقص عندي. التركيز في الهدف، مركز. عارف الحلاق بيبقى ماشي في الشارع بيبص على ايه؟ على القفا. الدنيا بقت عنده قفا. كل ما واحد يعدي التدريجة دي مظبوطة. لا دي مظبوطة. دي قصة جديدة. ايه ده الحلاق اللي حلق له الحلقه دي. هدف، التركيز في الهدف. فالانسان اللي مركز انه عايز يعتق من النار، عينه مركزه على العتق من النار، عشان كده يقولوا عليها في أصول السير إلى الله تتبع مساقط الغيث ومهابط الرحمة. مركز عملي عارف خطر ببالي إيه؟ موقف عكاشة ابن محصن. عكاشة لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ودخل غاب ساعة ورجع، سيدنا عكاشة مركز. مين دول؟ لازم أكون منهم، مش هفوتهم، مستحيل، مش هتعدي، لازم. ركز جدا في الهدف. حد الرسول ما خرج تاني صلى الله عليه وسلم، قالوا من 70,000؟ من 70,000 يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. شوف التركيز، شوف التركيز. قال عكاشة ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله. قال انت منهم. لقطها، خطفها، اقتنصها. قناص، لأنه مركز في الهدف. التركيز في الهدف، مركز جدا عشان يوصل له. يبقى نمرة واحد التركيز، اتنين وجود روح الهدف في جميع الأعمال. اللي عايز يعتق من النار هيبدأ الليلة دي يسأل، يدور. هو في آيات في القرآن بتتكلم عن موضوع العتق من النار؟ يبدأ يقرأ المصحف بحثا عن الآيات، يبدأ في أحاديث، في وعود بالعتق من النار تانية غير موضوع رمضان. التركيز. طب ازاي؟ طب فين؟ طيب هيبدأ التركيز في الهدف، اتنين وجود روح الهدف في جميع الأعمال. عارفين ماركة، ماركة الجلابية ولا ماركة الفانيلا ولا ماركة التيشيرت اللي انت لابسه ولا ماركة البنطلون؟ ها، بتبقى المصانع المشهورة المهمة الغالية لازم اي منتج يخرج من عندهم يحطوا عليه التيكت. فكذلك صاحب الهدف اي عمل على التيكت العتق من النار. نمرة ثلاثة، التخلص من كل ما ينافي الهدف. اي حاجة تمنع الوصول الى الهدف يتخلص منها. واحد اخواننا كان واخد مش عارف كم فدان في الصحراوي بيزرعهم، فجايب وهو طبيب، هو طبيب، فجايب واد فلاح بيعزق بالمسحة كده الموز، فبيقول لي انت عارف الولد ده بياخد كم؟ قلت له بياخد كم؟ قال بياخد 2000 جنيه في الشهر. قلت له يا عم ده انت عيادتك ما تجيبش 2000 جنيه في الشهر، ما تسيب العيادة وتيجي تعزق انت وخلاص. قال لا، بس انا لو مسكت المسحة دي يوم واحد ايدي ما ينفعش احطها على طبيب، لازم ايدي تفضل كده عشان اعرف اشتغل في الطب، فانا بشتري دي ب2000 جنيه. شفت ازاي؟ ان القضية كده، القضية ايه؟ ان هتنافي الهدف. لو هو وفر هينافي الهدف، هو عشان يحقق الهدف ما يقدرش يضحي بايده عشان حاجة تانية، لان هدفه انه يبقى طبيب ناجح، طبيب مستوى عالي، مش مزارع جيد، مش ده الهدف. شفت ازاي؟ ان قد توجد اهداف عدة مختلفة، ولكن يقدم هدف على هدف، ويرفع هدف فوق هدف، ويضحى بهدف من اجل هدف. فاذا كان الهدف الجنة ممكن اضحي باي حاجة تانية في سبيل الوصول للجنة. يبقى نمرة واحد تحديد الاهداف، اثنين التركيز في الهدف ووجود روح الهدف والتخلص مما ينافي الهدف، نمرة ثلاثة الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهل. احنا عايزين يا جماعة قبل ما ندخل رمضان لازم نركز جدا في إيجاد الإخلاص. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. الإخلاص. ربنا يهديك يا ميداني ويتوب عليك. انت محمد مصطفى انت عدتولي هنا. يا رب اعفو عنا يا رب، وبلغنا رمضان وتقبلنا في رمضان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا أول عتقائك من النار، اللهم اجعلنا أول المرحومين، اللهم اجعلنا أول من غفرت له ذنوبه، اللهم اجعلنا أول من أدرك دعوة مستجابة في رمضان، اللهم اجعلنا أول المقبولين، اللهم أدخل علينا رمضان بالرحمات، اللهم أدخل رمضان على قلوبنا بالسرور، اللهم أدخل رمضان على الأمة بالعفو والعافية. آمين آمين آمين. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إخوتي، والله دخول رمضان يشيب لهوله، داخلة رمضان رحمة كرم ود، إحساسك بداخلة رمضان داخل على قلبك كده بسكينة. الله، كتير قلت إحنا ياما صمنا وافل، بس ما فيش صيام زي يوم من رمضان. ياما قرينا قرآن، بس تلاوة القرآن في رمضان لها طعم مختلف. ياما صلينا قيام، لكن قيام رمضان له معنى تاني، الإخلاص. الإخلاص في رمضان سهل، في غير رمضان الناس تايهة. سبحان الملك، في رمضان تلاقي كل الناس قريبة، كل الناس كده طيبة، كل الناس حبايب كده وهدوء في معنى، في في في في طعم، في روح تانية. أبواب النار مغلقة يا عمي، أبواب النار مغلقة، أبواب الجنة مفتحة. ولذلك أنا بقول قبل دخلة رمضان عايزين وقفة مع اللي مش محجبة وهتصوم رمضان. طب وبعدين؟ ما يلا البسي الحجاب بمناسبة أول يوم من رمضان، إيه رأيك؟ فرصة والله، ويبقى أول يوم من رمضان حجاب وصيام، جنة بقى من أول يوم، عتق من النار من أول يوم. سبحان الله العظيم، بنقول للناس اللي ما بتصليش فرصة بمناسبة رمضان، يلا ابدأ كده صلي وقرب من ربنا وغير. بنقول للناس اللي بتدخن اللهم تب على كل عاصي مسلم، انت بتدخن ليه؟ ما تبطل بقى، فرصة. هاتي الوقت، المغرب هيبقى على ستة، على الساعة ستة، ستة لخمسة يعني، والفجر على أربعة، من أربعة لستة 14 ساعة. نبطل سهلة بقى، نبطل الكام ساعة اللي فاضلين، وخصوصا انك مشغول بتصلي المغرب، بتصلي التراويح، بتصلي الفجر، بتتسحر، بتاكل، فما فيش وقت للسجارة. بقول للناس ما تقرب يا عم، بنقول للناس المدمنين تلفزيون انهم بطلوا بقى الكليبات والرأس والمصايب السوداء والافلام والمسرحيات والتهريج والكلام الفارغ الحاصل ده، خلاص بقى. ما شبعتش معاصي، ما زهقتش معاصي، ما قرفتش من المناظر، خلاص بقى كفايه. قرب قرب لربنا سبحانه وتعالى عشان ياخد بايدك, عشان يعتق رقبتك من النار, عشان ينجيك. عايزين رمضان يبقى له طعم تاني, له فرحة في قلبك. بالمناسبة نقول برضو للمحجبات, ظبطوا حجابكم شوي, ما تزعلوش مني, انا بحبكم في الله, بس ده منظر حجاب ده خناقة كده على بتاع ضيق ومش عارف ايه. لا لا لا لا, ما احنا نتحجب صح بقى. شروط الحجاب الشرعي: نمرة واحد, الا يشف, يبقى الشفاف يبين اللي تحته, الا يصف, ما يبقاش ضيق يوصف في ايه هنا وفي ايه هنا, يبقى واسع فضفاض بحيث انه ما يصفش. نمرة ثلاثة, الا يكون زينة في نفسه, ما يبقاش شكله حلو. قال صلى الله عليه وسلم: اذا استأذنكم نساؤكم في الخروج الى المسجد فأذنوا لهن وليخرجن تافلات. تافلات تخرج تافلة يعني غير متزينة, غير متعطرة, غير متطيبة, غير مش جميلة, مش زينة. الجمال ده في البيت, في البيت ابقي فل مش عارف ايه, ها يعني مكياج صارخ في البيت, ولبس مقطع في البيت. اعمل اللي انت عايزاه في البيت, وبره ما انتش بتاع بره, انت بتاع ربنا. يبقى ألا يكون زينة في نفسه, تبقاش الألوان زاهية, البمبة واللبني والأبيض بلاش الحاجات دي. وألا يشبه ملابس الرجال, وألا يكون لباس شهرة. عايزين نظبط حجابنا بقى, يعني أنا عايزين نقرب من ربنا خطوة, مش عايزين نفضل طول عمرنا نقول كده أحسن من الأول, أي كده أحسن شوية. لا, ليه ليه ليه يا جماعة؟ التدرج في النوافل, ما ينفعش تدرج في ترك الحرام. ترك الحرام واجب فورا, تخلص من الحرام واجب فورا, أداء الواجب واجب فورا. أما التدرج زي كده, تحفظ قرآن بالتدرج بالراحة, قيام الليل بالتدرج مش مشكلة بالراحة, الذكر بالتدرج بالراحة, تلاوة القرآن بالتدرج بالراحة, الصدقات بالتدرج بالراحة, تعلم العلم بالتدرج على مهلنا. لكن في ترك الحرام وأداء الفرائض تقول لي بالتدرج, ينفعش ما ينفعش. عايزين نبدأ نظبط ونتخلص معاصينا بالإخلاص. يبقى نمرة واحد, الفرحة بنعمة الإمهال واستكبار رمضان بالشغف والعطش لتحصيل الرحمات. اتنين, تحديد الأهداف. تلاتة, الإخلاص. أربعة, علو الهمة. يا جماعة, طلبة الثانوية العامة وطلبة البكالوريوسات ممكن يقعد شهر قبل الامتحانات ما ينامش إلا ساعات قليلة. المدرسين, اللهم اهدي المدرسين والمدرسات, يا رب اهدي كل المسلمين يا حي يا قيوم والمسلمات. قالوا لي ان هو في ايام الامتحانات ما بينامش. الوطاه اخويا مدرس, ها, بيقول لي ان في مدرسين في ايام الامتحانات عنده مواعيد على مدار 24 ساعة. امال بينام امتى يا ابني ده؟ قال يعني كده بين الحصص في الفصل. هو ده علو همة في الدنيا. طب احنا شهر رمضان, شهر, ايه رأيك لو خففنا موضوع النوم, موضوع الأكل, خففنا موضوع الانشغال والحركة والكلام, فضينا نفسنا ربنا سبحانه وتعالى، فضينا نفسنا لطلب الجنة زي طالب الثانوية العام، زي المدرس اللي عايز يلم الغلة بقى، هم دول يومين الشغل يلم له قرشين، فعايزين في شهر رمضان علو همة. نخف النوم، مش شرط ننام، ما ياما ناس ما بتنامش للباطل، ما بينامش للفلوس، ما بينامش للشهادة، ما بينامش للرسالة، رسالة الدكتوراه، ما بينامش ليه ليه ليه؟ الجنة ما تستاهلش؟ علو همة. وهنقول في الخطة إن شاء الله خطة اليوم الرمضاني إزاي عيشها. يبقى كانت 4 علو الهمة، 5 إظهار الافتقار لإعانة وتوفيق العزيز الغفار. فرصة بقى قبل رمضان ما يدخل الواحد يشرب له شوية مية، إخوتي أنا أحبكم في الله، قبل دخلة رمضان بلاش الفتوانة، بلاش المنظرة، بلاش فردة الصدر، فتحة الصدر زي ما بيقولوا. ادخل رمضان كده وانت تقول يا رب يا ترى هنفع عبد من عبيدك ولا ما انفعش، يا رب يا ترى انا قريب هتعتق رقبتي من النار ولا هتسيبني في رق، يا رب يا ترى هتقبل دعائي وترحم ضعفي ولا لا، يا رب يا ترى انا بقرب صح ولا ببعد. الافتقار ده والذل والخضوع وإلقاء حمولك على ربنا طالب رحمته، بلاش الإعجاب والغرور وأنا هصلي في المسجد الفلاني، لا أصلا أنا ناوي أعمل كم عمرة كده في رمضان ده، لا أصلا أنا مزبطها في ختمات مظبوطة، لا لا لا أصلا أنا مفضي نفسي المرة دي هلعبها صح. هي لا تلعبها صح ولا بإيدك، وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت محتاج توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وقد أجمع العلماء على أن الخذلان أن يتخلى الله عنك ويكلك إلى نفسك. أنت بتقول هعمل وهعمل ومخطط، طب اعمل، فإذا وكلك إلى نفسك فهذا هو الخذلان. توفيق أن يأخذ الله بيدك، أن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بإيدك، وأن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك، يعينك، يرفعك، يأهلك، إذا أرادك لأمر هيأك له. ولذلك ينبغي على كل واحد مننا أنه ينتبه لهذه القضية، إظهار الافتقار، إنك تبين تقول يا رب محتاج لك، ما استغناش عنك، مش هنفع من غير توفيقك، يا رب خد بإيدي أعني، يا رب يا رب يا رب، مش بتخطيطك وتدبيرك بقى، قل يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير، يا رب خذ بيدي فإني لا أحسن السير، قل له يا رب أعني فإني ضعيف، قول يا رب يعلم. طيب عشان الوقت ما ياخدناش ساعة؟ لا ما اظنش كفايه نص ساعة صح؟ اللهم صل على مش هذه ساعتي مالها؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 12 معلش ساعتي ما ظبطتهاش لسه. عايزين خطة اليوم الرمضاني بسرعة بقى عشان ايه؟ ما فيش وقت. عايزين نعيش يوم من رمضان ازاي؟ كيف تعيش يوما من رمضان؟ نبدأ منين؟ نبدأ من اول صلاة الصبح، لان اليوم عند المسلمين بيبدأ من صلاة الصبح. معايا اهي. جزاك الله خير يا مدين، ربنا يكرمك يا اخي. كيف تعيش يوما من رمضان؟ نمرة واحد من صلاة الصبح زي ما قلت لك كده، لان اليوم بيبدأ من صلاة الصبح. نمرة واحد التبكير الى صلاة الصبح، انك تخرج للمسجد بدري. خططها ونظمها ورتبها واستعن بالله انك انت تنوي في رمضان الخمس اوقات تسمع الاذان في المسجد بسرعة بسرعة بسرعة. والناس اللي بيكتبوا يكتبوا ورايا بسرعة، شدوا حيلكم شوية. ها، فوائد التبكير الى المسجد. نمرة واحد ترديد الاذان والدعاء بعده. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة، ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم شفع فينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. يلا، أول حاجة أنك أنت هتردد الأذان. اثنين، إدراك تكبيرة الإحرام. اسمع الحديث ده هدية مني ليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على صلاة الجماعة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كنت بقول للإخوة من زمان إن أنت محبوس على ذمة القضية، قضية النفاق، 40 يوم. إذا صليت 40 يوم تدرك تكبيرة الإحرام في الخمس أوقات 200 صلاة تاخد براءة، وإلا أنت لسه متهم محبوس احتياطيا على ذمة قضية النفاق. 40 يوم تستدرك تكبيرة الإحرام في المسجد تاخد براءة من النفاق وبراءة من النار. إدراك الصف الأول، وبقول يعني أنا عمال دلوقتي أتكلم معاكم ودماغي عمالة تقول النساء دلوقتي هيقولوا إيه، وطب إحنا نعمل إيه، ناخد براءة إزاي، وإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. النساء دلوقتي قاعدين هيكلوني، واحنا وانت قاعد في البيت قدامك الفرص دي ومش راضي تخرج تروح الجامع وتدرك الصف الاول وتاخذ البراءة، شيء عجيب. ما لقلبك هذه القسوة، اتسبقك وانت رجل نسوة. لو سيبنا النساء دول هيسبقوك للجنة، عيب يا راجل يا راجل، خليك راجل، ليلتكو فل. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. شوف متوقف الصف الأول، ربنا وملائكته يصلوا عليك، سبحان الله العظيم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قال آمين خلف الإمام فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. تقف ورا الإمام كده، الإمام يقول: ولا الضالين، وانت تقول: آمين. بس كده آمين. وافقت قبل الملائكة دخلت الجنة. غفر لك ما تقدم من ذنبك. التبكير إلى المسجد بيساعدك على إتيان بالنوافل. 4 ركعات نافلة قبل الظهر، 4 ركعات قبل العصر، 2 ركعات قبل الفجر، 2 ركعات قبل المغرب، 2 ركعات قبل العشاء. أيضا التبكير إلى الصلاة إلى المسجد دليل على أن القلب معلق بالمسجد. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله، رجل قلبه معلق في المساجد. والتبكير إلى الصلاة رباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. أيضا المبكر إلى الصلاة في المسجد يقرأ قرآن. احنا قلنا لا يقدر، عايز يقرأ 10 أجزاء كل يوم عشان يختم كل 3 أيام، يقرأ قبل الصلاة نص جزء وبعد الصلاة نص جزء، 5 صلوات، يقرأ جزء قبل الصلاة وجزء بعد الصلاة، 5 × 2 = 10، يبقى 10 أجزاء كل يوم. يقرأ نص قبل الصلاة ونص بعد الصلاة، يبقى جزء مع كل صلاة، 5 أجزاء في اليوم يختم كل أسبوع. أيضا اللي يجي قبل الصلاة ويبكر إلى المسجد هيدخل بسكينة ووقار، مش جاي جري جري جري جري الله أكبر الله أكبر سبحان الله لازم سبحان الله لازم، فيش إحساس. رايح بدري وماشي على مهله، صلى السنة وقاعد منتظر الإقامة، قرأ له جزء قرآن، دعا الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الجنة. يبقى بدأنا من صلاة الفجر، هتبكر تسمع أذان الفجر في المسجد، صلي 2 ركعات سنة الفجر، تدعو وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد أذان الفجر إلى صلاة الفريضة أكثر من 2 ركعات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بعد أذان الفجر غير 2 ركعات، هما 2 ركعات فقط. الناس اللي بتدخل المسجد يفضل يصلي 2 ركعات و2 ركعات وكله بركة، لا، الرسول نهاك، قال لك تصلي 2 ركعات وبس، وتقعد تدعو بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب، ثم تصلي صلاة الصبح. استحضر قلبك، لأن قراءة القرآن في الصبح مشهودة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن اللي بيقرأ في صلاة الفجر مشهود، قيل تحضره ملائكة النهار وملائكة الليل، وقيل أن التنزل الإلهي، ينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير يمتد إلى صلاة الصبح، فهو مشهود من الله. استحضر قلبك في صلاة الصبح، أجمل الصلوات وأحلى الصلوات صلاة الصبح. بعد ما تخلص صلاة الصبح وانت قاعد زي ما انت قاعد كده من غير ما تحرك رجلك، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وإحنا الوقت خلصنا الصلاة في كيف وأخواتها، والدكتور عاطف ربنا يهديه ويتوب عليه هو كمان، بيقول لازم نعيد الوضوء والصلاة تاني، يبقى الوضوء كله في حلقة والصلاة كلها في حلقة من حلقات كيف وأخواتها، وإن شاء الله بعد العيد نفعل ذلك بإذن الله تعالى. وبعدين نتكلم بقى عن أذكار الصلاة، كيف نقول أذكار الصلاة، إيه هي أذكار الصلاة، مهم جدا إن احنا نتعلمها. وأنا مش عايزك تضيع رمضان كده، فهات أي كتاب أذكار، كتاب حصن المسلم، كتاب أي كتاب، كتاب الأنس بذكر الله، أي كتاب في الأذكار اقرأ منه أذكار الصلاة. في أوراق مطويات بتتوزع فيها أذكار الصلاة، لازم تقول أذكار الصلاة كاملة وانت قاعد. أذكار الصلاة دي أهميتها إنك بتحافظ على حرارة الصلاة أطول فترة ممكنة، تقعد تقول لا إله إلا الله وتسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمام 100، وأن تقرأ آية الكرسي وقل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. وتقول أذكار الصباح وانت قاعد. وبعدين الكلمات الخمس، الكلمات الخمس دي كل يوم الصبح قبل ما تخرج من المسجد، المشارطة، المراقبة، المجاهدة، المحاسبة، المعاقبة. اكتب يا ابني. انت واقف ليه يا عم؟ اقعد الله يرحمك، ارمي التليفون اللي في ايدك. احنا عايزين نشتغل بقى، رمضان داخل، الله يكرمك. الهيصة اللي انتوا عاملينها دي اهدوا شوية كده، هات ورقة وقلم، يلا يلا يلا هات ورقة وقلم، خلص قوم هات لي نفسك الله يرحمك، محدش هيجيب لك. هات ورقة وقلم، يلا اكتب اكتب. حاضر مستني. خلص اكتب. نمرة واحد، المشارطة. قول انت هتمليني على عمياني، عايزين نفهم. حاضر ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمرة برضو الرجل اللي متأخر هناك ده، ها، يجيب ورقة وقلم هو كمان على ما نشرح المشارطة. المشارطة وانت قاعد بعد صلاة الصبح في المسجد، قلت أذكار الصلاة، قلت أذكار الصباح، تقعد بقى مع نفسك كده قاعدة وتقول لنفسك طب وبعدين، طب واخرتها، احنا هنفضل كده لحد امتى؟ العمر عمال يعدي والدنيا بتجري والناس بتموت. كان علي بن ابي طالب يمسك لحيته بيده ويقول يا دنيا غري غيري. اقعد مع نفسك كده ولا بعدين يا نفس، سنين طويلة وانت مودياني في داهية مضيعاني، واخرتها معاكي. يا رب غير لي نفسي دي بقى، احسن زيت منها. يا رب اديني نفس مطمئنة، انا هفضل اعاني طول عمري من النفس الامارة. وتروح واخد قرار. شوف يا نفس، هي حاجة من اتنين، يا ندخل الجنة يا ندخل الجنة، ملهاش حل تالت. هي حاجة من الاتنين دول، اختاري لك حاجة من الاتنين دول، يا ندخل الجنة يا ندخل الجنة. ها رأيك ايه؟ والنفس لعوب، تقولك اه اوي اوي اوي خالص ماشي سهلة يلا ندخل الجنة. عايز ايه؟ طيب مش عايزين معاصي النهاردة. خلاص ماشي فيش معاصي النهاردة. طب عايزين نتوب الاول؟ اه اوي اوي اوي نتوب. يا سلام انت تؤمر يا باشا، اتفضل قول قول قول وانا اقول وراك. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات وعزمنا. النفس بتلعبك يا عمي، ما تصدقهاش. صح صح، انت ياما تبت ورجعت تاني. المشارطة انك تقول لنفسك بقى شوفي، انا هديكي راس المال 12 ساعة اللي هم من 6 الصبح ل 6 مساء، والادوات العدة عينين ولسان ودنين وقلب وجوارح، وتسلميني اخر اليوم الجنة. المشارطة ماشي ماشي يا نفس، اوكي اتفقنا ننطلق. نفسك تقولك طيب ربنا يسأل، لا مانيش خارج من الجامع احلف طلاق، ما انت خارجه من الجامع النهارده، نقعد بقى اهو بلاش. تقولك والشغل؟ مش مهم الشغل، هتترفد اترفد. العيال مستنيك في البيت ماليش دعوة انا عايز ادخل الجنة يا نفس. بيقول لنفسه كده قاعد اتكلم مع نفسي يا الجنة لا بلاش. المشارطة اشترط عليه هديك راس المال 12 ساعة وهديك الادوات الجوارح شرط اخر النهار تديني الجنة. ينفع يا نفس؟ ينفع. ماشي ماشي ماشي. لا نتفق خلاص ماشي يلا انطلق نخرج. لو سبت نفسك هتوديك جهنم. المراقبة تقعد بقى تراقب عينيك تراقب عينيك ها وانت ماشي في الشارع كده عينك حدفت يمين عايزة ترصص عينك حدفت يمين تقول لنا ها احنا اتفقنا على ايه. اعوذ بالله استغفر الله. خلاص معلش اصبر علينا شوي واحدة واحدة. جي لسانك بدأ ينطق بكلمة ها اتفقنا على ايه. المراقبة يا جماعة رمضان داخل وحديث جابر بن عبد الله يقول ايه اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. خليهمش زي بعض شعبان زي رمضان. شعبان حاجة ورمضان حاجة تانية. تخليش يوم صيام زي يوم الفطار. المراقبة بتراقب ودانك. النهاردة بتصل بواحد لقيت مع رنة التليفون بعيد عنك. بعيد عنك ايه يا عم ده ايه اللي انت عامله في تليفونك ده يا مسكين. ربنا يهديك ويتوب عليك. اتصل بيك الاقي اعمل فيك ايه. ربنا يعفو عنا وعنك وعن المسلمين. الشاهد ايه اراقب وداني لما سمع بعيد عنك دي ها دندن معاها فكرته بالذي مضى ونعوذ بالله مما مضى. مراقب ودانه مراقب عينيه مراقب لسانه مراقب ايديه مراقب رجليه مراقب قلبه. العلماء بيقولوا الصيام على ثلاث مراتب. الكلام ده مهري سمعتوه ملايين المرات. صيام العوام وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص. صيام العوام ان يصوم عن الاكل والشرب والجماع ويترك جوارحه في معصية الله. وهو قاعد بالنهار يتسلله بفيلم ولا فيلمين، بعد المغرب يتسلله بفزوره ولا فزورتين، بالليل بقى السهره بقى على مسرحيه ولا تمثيليه ولا مسلسله ولا بتاع مسلسلتين، هو بس ايه سايب الاكل والشرب. ده اسمه صيام العوام. صيام الخصوص الصيام عن المعاصي مع الصيام عن الطعام والشراب والجماع والشهوه. يصوم عن المعاصي ما يعملش معاصي. صيام خصوص الخصوص ان يصوم السر عن الانشغال بغير الله. يبقى قلبه مشغول بربنا وبس. المشارطة اثنين المراقبة راقب بقى قلبك ما ينشغلش بغير ربنا. ثلاثة المجاهدة انت شارط على نفسك مراقب نفسك جاهد بقى ان نفسك ما تغلطش. المجاهدة. اربعة المحاسبة حاسب نفسك على الصغيرة والكبيرة أول بأول. خمسة المعاقبة عاقب نفسك يوميا إذا غلطت وما عملتش الواجب وما وصلتش الجنة. جينا المغرب حط كشف حساب رجع الشريط فيديو اليوم كله عملت إيه أدي غلطة أدي اتنين أدي تلاتة. هتلاتة بكام في المية النهاردة؟ مفيش نوم. عايزين نتوب ونراجع كل اللي حصل. المعاقبة ثم المعاهدة على أن تعود من اليوم الآخر. دي الكلمات الخمس اللي أنت هتنطلق بيها وتعيش وتعيش بيها. إحنا خلصنا صلاة الفجر وقعدنا حد الشروق في الجلسة دي، قلنا أذكار الصلاة، أذكار الصباح، الكلمات الخمس، قرينا جزئين قرآن، طلعت الشمس، بعد طلوع الشمس بثلث ساعة صلي ركعتين الضحى. ركعتين الضحى دول غاية في الأهمية يا جماعة. نسيت أقول مهم جدا إن الوقت بعد الفجر ده هو بركة اليوم. سيدة عائشة كانت تقول عجبت لمن ينام بعد صلاة الصبح كيف يرزق، لأن بعد صلاة الصبح ده وقت توزيع الأرزاق. ميكائيل عليه السلام الملك بيوزع الأرزاق في الوقت ده بعد صلاة الصبح. صلي انت وتنام، اوه تذكر ربنا ليقسم لك حظك. والرزق مش الفلوس بس. انا كنت لسه بقول النهاردة في الجمعة ان الزواج رزق. بقول اللي زواجها تأخر شوية ده رزقك، اصبري لما يجيلك رزقك، لان ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله، ما بينالش ما عند الله بالمعصية. لان الناس المستعجلين بتبدأ تتكلم تعمل تسوي مش هتطول رزق ربنا بالمعاصي. الشاهد ايه؟ الطاعات ايضا رزق. يعني هتقرأ كم جزء النهاردة ده رزق، هتستغفر النهاردة كم ده رزق، رزق. سبحان الله العظيم، كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية كما أن لله ملائكة موكلون بالسحاب والمطر فلله ملائكة موكلون بالرحمات والطاعات والهبات، ذاك رزق الأجساد وقوتها وهذا رزق القلوب وقوتها. أرزاق ربنا بيقسمها، ولله ملائكة زي ما ملائكة بتسوق المطر وتسوق الرياح، في ملائكة بتسوق الرحمات وتسوق الأعمال وتسوق العلم. أرزاق رزق، كل واحد بياخد رزقه وكل يرضى برزق الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله أن يوسع رزقك من الأعمال الطيبة والأعمال الخيرة. قعدنا قرينا جزئين قرآن ثم نخرج، وما تنساش أنت صايم، عندك وقت قبل الشغل تنام ساعة ساعتين مش مشكلة، نام وبعدين قوم روح شغلك، وما تنساش ان انت صايم. عايزك تبقى قاعد طول الوقت، كل طول الوقت تقول ايه؟ انا صايم يا جماعة، انا صايم يا اخوانا، انا صايم. تظل دائما تردد وتكرر على نفسك انا صايم، ما تضيعش وقت بقى. تروح الشغل او تروح كليتك او تروح مدرستك، تلاقي الناس حواليك، شفت الفزوره بتاع امبارح، حليت ال، شفت كان في لقاء امبارح مش عارف مع مين، شفت ماتش امبارح الاهلي غلب، انا صايم يا جماعه، انا صايم يا اخوانا، انا صايم. خليك فاكر دايما انك صايم. اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. طلع مصحفك على طول جاهز، اشتغل، ابدأ قراءة كل دقيقة. حتى شوف انا زي بقولك كده، لو انت مثلا ايه حد بيتكلم معاك في التليفون وقالك طب دقيقة واحدة، روح مطلع المصحف قري لي آية ولا آيتين، كلمة حتى، استغفر لي عشرة، أصلي على النبي عشرة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلصت شغلك وراجع، في المواصلات المصحف شغال، الذكر شغال، استغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات، يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، شغال في الذكر طول الوقت، شغال وما تبطلش ذكر أبدا. وبعدين لحد قبل المغرب، اوعى تنام الوقت اللي قبل المغرب بساعة، ده أهم وقت في اليوم. وأنا أظن قلت لكم مرة واثنين وثلاثة إن دايما أفضل الأوقات آخرها، أفضل الأعمال آخرها، دايما الأواخر دي هي المهمة جدا. ذلك آخر اليوم في رمضان أفضله، وآخر الليلة أفضلها، الثلث الأخير، الساعة الأخرانية ديك عايزك تقعد وتمسك مصحف وتيجي بقى في الساعة الأخرانية دي تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادر، هو الانكسار ده والخشوع ده والذل ده والقرب ده هو اللي هينفعك في الوقت ده، هو اللي هينفعك في الوقت ده، ينفعك ينفعك. الإحساس ده إنك مش قادر تقرأ، مش قادر تتكلم، مش قادر تطلع صوتك، مش قادر ترفع صوتك، هو ده اللي هينفعك في الساعة دي، الانكسار ده. وأنا شايف النساء دلوقتي كل عمال يقول يا عم الشيخ انت بس عمال تكلم الرجالة، طب احنا مشغولين بالمطبخ بنحضر الفطار في الوقت ده، بنعمل السلطة، بنحمر، وبنعمل العصير، نعمل ايه؟ طب هقول لك والله انا كاتبها اهو، النساء والمطبخ في رمضان، خليها في الاخر دي. لكن سبحان الله العظيم ان واحدة قاعدة ولا وراها مطبخ ولا وراها عيال، شفت بقى ربنا كرمك قد ايه، ولا وراها غيره، ومع ذلك قاعدة اقول ايه بقى، اقول ايه للناس اللي همتهم عالية، عندها مطبخ وعندها زوج وعندها عيال وعندها وعندها وعندها ونفسها تطيع ومش قادرة. هقول لكم للأخوات اللي هم في المطبخ، احتسبي ان الطبخ ده والطبيخ ده اللي هيكلوه هيقفوا بيه قدام ربنا، فقولي كده في قلبك لربنا يا رب لولا انهم انا بساعدهم على طاعتك ما عملهاش ابدا. ثم الاختصار في الموضوع، خلصي شغلك فترة الصبحية والظهر حيث ان انت قبل المغرب ما فيش اي شغل، قاعدة فاضية لربنا سبحانه وتعالى. ليه نأخر الطبيخ لحد المغرب؟ ليه نأخر تجهيز المطبخ ونشتغل في المطبخ فترة من العصر للمغرب؟ لا، ليه؟ ده من الصبح للظهر، وبعدين الناس يروحوا يصلوا المغرب تكوني سخنتي بعد الأذان. أرجو أن يكون ده النظام. الشاهد نرجع لموضوعنا تاني، انت قاعد قبل المغرب وانت قاعد قبل المغرب، ده اهم وقت، التفرغ والانكسار، الذل والاستغفار، الدعاء وانتظار وتلمس الدعوة المستجابة. عايزك من دلوقتي تجيب اجندة، ها، مفكرة، ورقة، وتكتب فيها من 1 رمضان ل30 رمضان هتطلب ايه كل يوم. ده نوع من انواع التركيز في الدعاء. النهاردة بتاع ايه؟ هنطلب ايه النهاردة؟ العتق من النار. العتق من النار ده بتاع كل يوم. مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب ده بتاع كل يوم. امال ايه قصدك ايه؟ قصدي النهاردة بتاع التوبة وتجويد التوبة وتحسين التوبة وقبول التوبة والإعانة على التوبة والتثبيت على التوبة وصرف موانع التوبة و يبقى النهاردة بتاع التوبة وبكرة بتاع تقوية القلب وبعده بتاع تحبيب الإيمان إلى القلب. نحط دعوة محددة وافضل طول الوقت مشغول بيها غير الدعوات السبتة بتاع كل يوم اللي هي بتاعت العتق من النار ومغفرة الذنوب حسن الخاتمة الجنة بغير حساب. دي ثوابت. قاعد قبل المغرب مركز تركيز شديد جدا في الدعاء والذكر وتلاوة القرآن كلنا رجال ونساء. ثم قبل أن يؤذن المغرب أنا عايزك تخرج قبل أذان المغرب بثلاث أربع خمس دقايق ومعاك شوية تمر في كيس وتقابل واحد تدي له تمر. خد يا ميدان تمرة ثلاث تمرات يفطر عليهم. تعرف تصوم رمضان السنة دي 60 يوم ازاي؟ انك تفطر كل يوم صائم يبقى كده انت ليك يومين، اليوم بيومين، فطر اثنين يبقى اليوم بثلاث ايام. دي هواية من الهوايات اللي احنا بنقول عليها من زمان، هواية التأمين على العبادات. هواية التأمين على العبادات ان انا وانا رايح اصلي اخد معايا واحد، لقيت واحد واقف ما تيجي نصلي، لك معلش مش فاضي، طب مش هتاخد وقت الجامعة ده بيخلص بسرعة، تعال تعال والله لأنت جاي، تعال إيه لا يا راجل ده أنا نفسي حد يصلي معي بالله عليك تيجي والله لأنت جاي، واخده معايا يصلي لي مثل أجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. فأنت لو خدت واحد يصلي يبقى الراجل ده في ميزان حسناتك، يبقى انت لو صلاتك فيها خلل انت واخد اجر الراجل ده يسد الخلل اللي عندك. كده بقيت في الامان، التأمين على العبادات. كذلك في صيامك ممكن في اي خلل في اليوم حاجة ضربت كده كده كده افطر واحد يبقى لي مثل اجري، يبقى كده امنت على الصيام. فطر اثنين، فطر ثلاثة، فطر اربعة، مش عندك عمود؟ ها عمود اللي هو فيه اربع خمس حلل صغننين ده، ها في واحده طبيخ واحده سلطه واحده رز واحده حلو، وشايل العمود ده وتعرف بيت كده من بيوت الغلبة كل يوم تديه لهم وانت رايح تصلي وانت راجع من الصلاه تاخده تاني بعد ما يفضوه يغسلوه. اعمل شنطه وروح وديها البيت الفقراء. احرص انك تصوم رمضان مضاعف، رمضان ده يبقى مضاعف. قعدت حد قبل الاذان خرجت معاك التمر والمية اديت الناس، دخلت المسجد اديت كذا واحد وبقول للناس بتوع العمرة، عمرة رمضان كانت معانا في الحلقة اللي فاتت، بقول له انت تاخد من الناس تمر ليه؟ ما تدي ليه؟ تاخد صدقات الناس ما تدي، هات انت ووزع، هات علبة إذا كنت في العمرة هناك، العلبة بخمسة ريال بثمانية ريال بعشر ريال ووزع أنت تمر، ليه تاخد من الناس تمر؟ الشيخ نرجع تاني، رحت المسجد ساعة الأذان أحب الأعمال إلى الله، ساعة الأذان إنك تفطر الله أكبر تمر ومية. تعجيل الفطر وتأخير السحور، تعجيل الفطر ساعة ما يأذن نفطر. فطرت صلي المغرب في المسجد. يقول لي عم الشيخ انا باجي عند المغرب وخلصان ما اقدرش اخرج من البيت، ما اقدرش، هاكل الاول وبعدين اروح اصلي. لا، كل تمر ومية وروح صلي وارجع بقى دبها ماشي ما يجراش حاجة، لكن الاول اوعى تاكل قبل ما تصلي اوعى. عشان كده انا بزعل لما حد يقول مدفعوا الإفطار، لا ده أذان المغرب، ما اسموش مدفع الإفطار، اسمه إيه؟ أذان المغرب. الوقت وقت الفطار ده اسمه إيه؟ أذان المغرب. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قل لي طب ما نفطر ونصلي جماعة في البيت وهو يبقى بثوابه في البيت. أول المغرب ما يأذن خذ التمر وخذ المية وخذ العصير وخذ الخشاف وخذ أمر الدين، ظبط نفسك وروح صلي، وعلى ما تصلي يكونوا سخنوا وحمروا وظبطوا نفسهم أو صلوا هم كمان، وارجع حطوا بقى الأكل وفرشوا الفرشة. ألف هنا وبقى عزمنا، كل واشرب واتبسط. وعند الأكل عايز أفكرك، وانت بتاكل أو انت بتفطر أول ما تاخد بقمية، سنة النبي ابتلت العروق بالماء، ابتلت العروق بالماء وثبت الأجر. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. لما بتقول ابتلت العروق بالماء، إحساسك بشكر النعمة، إحساسك بالنعمة، شعورك بالنعمة إن العروق جفت وربنا أذن لك إنك تبله. سبحان الله العظيم. وإنت حاطط الأكل قدامك، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر قبل الأكل، قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، وقال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. يبقى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وكلوا من ثمره إذا أثمر. النظر، عايز قبل ما أكل أبص كده أقول سبحان الله العظيم، وأقول لولادي كده، أمسك الرغيف كده، ما تجيب رغيف يا عم، أمسك الرغيف كده وأقول عارفين الرغيف ده القمح بتاعه الزرع فين؟ مين اللي زرعه؟ ومين اللي جمعه؟ ومين اللي طحنه؟ ومين اللي عجنه؟ ومين اللي خبزه؟ وصل لك الأمحاية اللي كانت مزروعة دي في استراليا ولا مش عارف فين، مستوردينها منين ولا هنا في حتة يمين شمال، الأمحاية دي مكتوب عليها من يوم ما اتزرعت ان دي رزقك انت، بتاعتك انت، محدش هياكلها غيرك. انت عارف البلحة اللي انت كلتها دي جاية منين؟ انت عارف نقطة المية اللي انت شربتها دي نزلت فين اصلا لحد ما وصلت لك؟ ما تاكلش زي ال، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. انت لا، انت بتاكل اكل المؤمنين، انت لا، انت راجل صالح، انت لا، انت لا، انت ست طيبة، فلازم تاخدوا لفت نظر للنظر الى الاكل قبل ان تأكل. ثم ما تملهاش قوي، حتى الدكاترة بيقولوا لك ما تملهاش بطنك، وكل مرة واثنين ما يجراش حاجة، ما تملهاش قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. في طغيان في الأكل، طغيان في الأكل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ما تطغاش في الأكل أحسن ينزل عليك غضب ربنا. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تلت وتلت وتلت ما تزودهاش قوي، ما تزودهاش قوي، بالراحة وكفاية وكفاية التلت. كلت وشربت الشاي، قول ما بحبش الشاي ماشي، شربت اللي انت عايزه، العصير، الحاجات، كلت الحلويات، في وقت بقى ربنا خلاص وكلك وشبعك، ابدأ اشكر نعمة ربنا. نعمل بقى حلقة قرآن في البيت كده لو في وقت، يعني بين المغرب والعشاء الأولاد يجتمعوا وكل واحد مصحف ويلا خمس آيات، كل واحد يقرأ خمس آيات، كل واحد يقرأ خمس آيات، ثم نبدأ ننطلق إلى المسجد لصلاة العشاء والتراويح. عجل بالخروج إلى المسجد لتقف في الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. تخير الإمام. احنا قلنا القناص بيبحث عن ترقب مساقط الرحمة ومهابط الإكرام. في أماكن كده تحس إن الرحمات بتنزل فيها. إحنا مش بندور على هيصة ولا بندور على الزحمة ولا بندور على الإمام اللي بيغني، إحنا بندور على المكان اللي فيه السكينة، اللي نظن إن فيه رحمات بتنزل على المكان ده. قلت لكم قبل كده قصة سيدنا علي بن أبي طالب لما شاف راجل شايل أمه على كتفه وبيطوف حوالين الكعبة، فسيدنا علي مشي وراه، قال ظننت أن سينزل عليه رحمة فأردت أن يصيبني شيء منها. شوف فين الإمام اللي تظن أن الإمام ده بيخشى الله، بيقرأ كده بخشية هتنزل عليه رحمة. شوف المسجد اللي حاسس فيه بسكينة وهدوء ورحمة وود. بتدور على المكان اللي تحس فيه انه انك انت بتبقى قريب من ربنا، انك مركز، انك خاشع، وما تستعجلش، ما تملش من الوقوف بين يدي الله، ما تشبعش من القرآن. دور على مسجد تسمع، والمسجد اللي بيديك فرصتك وانت راكع انك وانت ساجد انك تلحق تقول حاجة، تطلب، تدعي. دور على مسجد. حديث هدية مني لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، على كتافه وعلى دماغه، فكلما ركع أو سجد سقطت عنه ذنوبه. المناوي في فتح القدير بيقول إيه؟ المراد أنه كلما أتم ركنا سقط عنه ركن من الذنوب، حتى إذا أتم أركان الصلاة تكامل سقوط ذنوبه كلها. وهذا شرط في صلاة متوفرة الشروط والأركان والخشوع، كما يؤذن به لفظ العبد والقيام: إن العبد إذا قام. فالشرط أنه يبقى عبد وقام، وانت واقف في القيام خليك عبد وأقم الصلاة. وأقم الصلاة. صليت التراويح وقربت من ربنا سبحانه وتعالى وخلصت الصلاة، روح على البيت بسرعة، بلاش اللف في الشوارع، بلاش الكلام قدام الجامع، بلاش الدردشة. نسيت أقول، إيه رأيكم لو عملنا مشروع نريح التليفونات في شهر رمضان، ايه رأيكم في الفكرة دي؟ نحن نقفل تليفوناتنا الشهر ده، هيجرى ايه؟ انا ما بتكلمش بقى الناس الدكاترة المهندسين مش عارف ايه، في ناس لهم مصالح، تجار لهم مصالح معينة في رمضان، ما يقدرش يقفل تليفونه، اقفله اطول فترة ممكنة على قد ما تقدر. لكن الناس اللي زي حالاتي اللي هم التليفون ملوش لازمة في الدنيا دي، ما يقفل تليفوناته، يلغيها الشهر ده تماما. عشان كده 50-50 واخد اجازة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش تليفونات في الشهر ده تماما تماما، على قد ما تقدر ارجع البيت وخد لولادك هدية بسيطة. نعمل بقى مسابقة بعد التراويح، اقفل التلفزيون بقى شوية. قول لي لا ده قناة الناس عاملة شغل كبير قوي في رمضان. يا عم بلا قناة الناس بلا بتاع، خليك في نفسك، اعمل انت قناة في بيتكم انت وعيالك، مسابقة هاتهم وقعدوا. احنا النهاردة قرأنا ايه؟ الجزء الاولاني من سورة البقرة، ها الاية كذا، كمل انت. لا ما كملش. طب كمل انت. ما كملتش. طب ايه معنى كلمة كذا؟ طيب وهدايا وبتاع، اعمل جو، حبب الناس لربنا، زوجتك وعيالك اقعد معاهم، العيلة بقى روح مرة عند اخوك، مرة عند عمك، مرة عند خالك، مرة عند خالتك، واعملوا المسابقة دي، واخد معاك هداياك ومظبط المسائل واسئلتك. هي الآية كذا ولا كذا؟ ابدأ اعمل مسابقة واعمل جو في البيت وظبط نفسك، كمل الأجزاء اللي ناقصة. احنا قرينا جزئين الصبح في المسجد قبل ما نخرج، وجزء بالنهار في المواصلات والشغل، وجزء قبل المغرب، وجزء بالليل قبل ما ننام. فاضل التهجد. قال سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ابدأ اعمل تهجد في بيتك. قل لي ده احنا صلينا الوتر عند مع الشيخ، خلاص في الصلاة بعد الوتر؟ لا، في صلاة بعد الوتر اسمهم ركعتين، سنة الوتر. عمرك سمعت عن الركعتين دول؟ طب الحمد لله، ادعي لي بقى. في ركعتين كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي الوتر يصلي ركعتين، اسمهم ركعتين سنة الوتر. فقدامك ركعتين، زوجتك وولادك، وتصلوا ركعتين بربعين، بنص جزء، أربعة أرباع، بجزء، بأي حاجة، بقول هو الله أحد وقول أعوذ برب الفلق، ركعتين. صلي. الرسول كان بيصليهم قاعد بإذا زلزلت. ركعتين دول في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. عمر بن الخطاب لما شاف الناس مليين المسجد قال نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل صلاة آخر الليل. لو ما صليتش الوتر، أنا بنصحك تصلي الوتر مع الإمام في المسجد، اوعى تسيب الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. خليك مع الإمام لحد ما يخلص، كمل معاه لحد ما يخلص، لحد الوتر، وبعد الوتر صلي ركعتين. لكن لو في يوم ما صليتش الوتر زود، صلي على قد ما تقدر، 20 ركعة، 30 ركعة، 40 ركعة، 50 ركعة، 100 ركعة، صلي صلي، لا حرج على فضل الله. قل لي النبي ما كانش بيزود؟ ايوه صحيح، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا غير رمضان، هو ده. بس كان بيصلي الركعة بايه؟ بست اجزاء، بخمس اجزاء. لكن لو الركعات خفيفة تطول، وسيدنا عمر صلىها 20 وغيره. الشاهد ان العلماء كلهم بلا استثناء مش مختلفين في انه يجوز الزيادة على 11 ركعة فينبغي أن تنتبه إلى هذا. إلا الشيخ الألباني وهذه ليست قضية في البحث الآن. الشاهد إيه؟ صلينا ركعتين التهجد وننام ساعتين ثلاثة أربعة بكتير ونقوم للسحور. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كان يقول قوموا إلى الطعام المبارك. طعام في بركة السحور. يقول لك أنا هاكل قبل ما نام بقى عشان أنام وخلاص. لا ادخلش قبل ما تنام. لازم تقوم تسحر قبل أذان الفجر بنص ساعة. لازم. تأخير السحور هو السنة والبركة. ما تضيعش بركة البيت. ما تضيعش بركة الرزق. ما تضيعش بركة اليوم. والوقت ده وانت بتسحر وبتدعي وتقول الحمد لله. وقت كله بركة. بتسحر وتخرج بعد السحور للمسجد لصلاة الفجر. ويبقى كده خلص يوم رمضاني من غير ذنوب ومعاصي. خلص يوم رمضاني كله طاعات وبركات. البرنامج بسرعة بقى اليوم من رمضان. التبكير إلى صلاة الصبح وصلاة المرأة في بيتها أفضل. حكم الشرع صلاة ركعتين تحية المسجد ولزوم الاستغفار حتى يؤذن المؤذن. أذن المؤذن لصلاة الصبح صلي ركعتين السنة تلاوي جزء من القرآن بين الأذان والإقامة إن استطعت. المكث في المسجد بعد الصلاة وقراءة أذكار الصباح وجزء آخر من القرآن مع عدم التحدث إلى أحد وعدم الالتفات. الكلمات الخمس: المشارطة، المراقبة، المجاهدة، المحاسبة، المعاقبة. صلاة ركعتين الضحى ثم الخروج إلى المسجد، السعي في طلب الرزق، الكليات، المدارس، العمل، العودة إلى البيت، نوم ساعتين إذا كان في وقت، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. عند العودة إلى البيت لابد تواظب على الصلوات الخمس، خمسة من خمسة في جماعة في الصف الأول خلف الإمام. قبل المغرب بساعة أذكار المساء، جزء قرآن مهم جدا، والدعاء. الإفطار على ثلاث تمرات وشربة ماء، والتبكير إلى المسجد. حاول تفطر واحد اثنين ثلاثة عشان تصوم اليوم بثلاث أيام تأمين على صيامك. صلي ركعتين تحية المسجد، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء. صلي المغرب في جماعة، ارجع افطر ما تملاش بطنك عشان تعرف تقف في التراويح. بكر إلى صلاة العشاء عشان تقف في الصف الأول. اختر إمام تظن أنه يخشى الله. عد إلى بيتك مسرعا واعمل حلقة قرآن في البيت، اقرأ جزء ولا جزئين. نام لحد قبل أذان الفجر بساعة، قم اتوضأ وصلي الركعتين بأهلك أو لوحدك، تسحر واخرج للمسجد. ده يوم رمضان. نصائح سريعة: حافظ على أذكار الصباح والمساء، دخول البيت والخروج من البيت، دخول المسجد والخروج من المسجد، دعاء الركوب، دخول الخلاء والخروج من الخلاء، دعاء الأكل والشرب. قلل من الكلام وأكثر من ذكر الله. قلل من الطعام وأكثر من الصدقة. قلل من النوم وأكثر من تلاوة القرآن. قلل من المواعيد والارتباطات وأكثر من المكث في بيتك وإكرام أهلك والقرب من أولادك. قلل الخروج من المنزل. قلل الخروج من المنزل وأكثر المكث في المسجد. غض البصر، حسن الخلق. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حسن الخلق، لو حتى حد أذاك لا ترد السيئة. حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والرياء والبهتان واللغو والرفث والفضول، المحافظة على السنن القبلية والبعدية للصلوات، المحافظة على السواك، دوام الصدقة وكسرتها في هذا الشهر، إطعام المساكين. ده كان لسه في ورقة، قدر الله ما شاء فعل، الوقت خلص، وكنا عايزين نتكلم على الناس اللي بتروح لموائد الرحمن. اللقمة اللي انت بتاكلها دي جاية منين؟ اكل الحلال، الصدقات غسالة ذنوب الناس، ما تاكلش في اللقمة حلال، لقمة طيبة من عرقك وكدك على قد ما تقدر. المسكين والضعيف والفقير والمحتاج لا حرج، وكلنا بنقول ادفع، لكن التهافت على هنا وهناك وانت مش عارف الفلوس دي جايه منين، دي مشكله. عايزين في دخله رمضان بر الوالدين، لازم ابوك وامك يبقوا راضيين عنك، لازم. واللي ظلموني وليكن، اذوني وليكن، بيفضلوا اخواتي عليا وليكن، مش مشكله خالص. شيل نعالهم على دماغك وبوس رجليهم ليل ونهار، ابوك وامك. صله الرحم المشاكل، احنا عارفين ان الاعمال بتعرض كل يوم خميس، وربنا يدع المتشاحنين حتى يصطلحا. صيامك هيتركن، تلاوتك للقران هتتركن. خلص مشاكلك، معك فرصة يوم واحد تخلص جميع مشاكلك. زكاة ذهب المرأة، المرأة يجب على المرأة الزكاة في الذهب. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تلبس سوارين من ذهب، فقال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن تبدلي بهما سواران من نار يوم القيامة؟ واللي الذهب ده للزينة، مش فلوس مش شالة، تجب الزكاة في ذهب الزينة. كان في حاجات كتير نأجلها بقى، وكل سنة طيبين. أنا بحبكم في الله، خلي بالك من الإخلاص وتجريد النية وتحقيقها، علو الهمة والمنافسة في الخيرات، ختمة القرآن أكثر من مرة في رمضان، محافظة على الذكر، عدم مشاهدة التلفاز، اقفل التلفزيون، الغيه الشهر ده، قرب من ربنا، الدعاء بظهر الغيب لجميع المسلمين، التعاون على البر والتقوى، إعانة المسلمين على الطاعات، الكف عن المعاصي تماما. يا باغي الشر أقصر، وقف ذنوب ومعاصي، بطل ذنوب ومعاصي، اتحجبي اتحجبي، صلي، بطل سجاير، بطل تدخين، بطل سماع أغاني ربنا يتوب عليك، بطل سماع مزيكا. وانت بطل معاكسات، بطل مكالمات، بطل تليفونات، بطل رسائل، بطل نت، ربنا يتوب عليك. كفاية ذنوب، عايزين ربنا يعتق رقبتنا بقى من النار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا الله الله يا الله. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أدخل رمضان على قلوبنا بالإيمان والاطمئنان والسلامة واليقين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل أعمالنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب ارض عنا يا رب ارض عنا يا رب ارض عنا يا رب ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك منيبين، لك مخبتين، لك أوابين، لك توابين، لك محبين، لك مخلصين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، كل سنة طيبين. أشوفكم بقى بعد رمضان على خير. اللهم أكرم المعتمرين والمعتكفين والصائمين، وربنا يكرمنا بالعمرة ويتقبل منا ومنكم. ادعوا لي ووعد إن أنا أدعي لكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.